بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من التعليق على ورقات إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وكما هو معهود في الشروح الماضية، سيكون الشرح مختصرا متناسبا مع حجم الكتاب ومع المرحلة، ولن نستفيد كثيرا في البحوث الأصولية لأن الوقت محدد للدورة أو لإنهاء الكتاب. كم شهر؟ أسبوعان. أسبوعان؟ نعم. إن شاء الله سنحاول أن ننهيه فيه بعد اليوم تقريبا في 10 دروس او 11 درس ان شاء الله. لا ليس شرحا، سناخذ درسا يوميا ان شاء الله لمثلها. لا اذا راينا انه يحتاج بديهيات اسبوع اخر زدناه، ليس المشكله هذه. لكن نريد فقط كما قلت لكم مرارا، ليس من المناسب ان يختار رجل او العالم كتابا يعني ويجعل فيه مسائل تناسب مرحلة معينة في مثل واحد يضيف إليه من الكتب الأخرى المطولات ما يجعله من المطولات، ليس هذا ليس منهجا صحيحا. نريد أن نكمل الورقات بحسب المسائل الموجودة فيها ونفهمها ونستوعبها، هذا المهم. أما بعض البحوث التي لم يتعرضها صاحب الورقات مما يمكن أن نتحدث عنه ويتحدث عنه علماء الأصول، فهذا إن شاء الله في أول مرحلة إلى قرار المستقر تصله أو المراقي أو الكوكب أو غيره. أمس درسنا الحكم، ما تكلمنا عن أقسام الواجب، الواجب المضيق والواجب الموسع والواجب المبهم والواجب المخير والواجب كذا، ما تكلمنا عن هذه الأقسام، عنها قليل الفائدة. لكن مع ذلك عادة من أراد التفصيل فإنه يتكلم عن هذه الأقسام. ولا تفهم من هذا إن شاء الله أننا سنختصر الاختصار المخل، فسنحاول إن شاء الله أن نأتي به ما يكفي. الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. دائما قبل البداية في أي علم يحتاج طالب العلم إلى أن يحدد مصطلحات العلم، خاصة المصطلحات التي يكثر دورانها. هناك بعض الألفاظ التي سوف نستعملها كثيرا، سوف نستعملها هنا قراءة لهذه الأصول الفقه، فنحتاج أن نعرف مدلولها الاصطلاحي، لأنه أحيانا هذا المدلول أحيانا يختلف عن مدلولها اللغوي الذي نفهمه. فنحن إذا قلنا الظن والشك مثلا، فإنها في اللغة لا يكاد الظن يشترك مع الشك، تستخدم الظن مع الشك والشك مع الظن، بل قد تستخدم أولا بمعنى اليقين في بعض الأحيان. لكن بمعنى الاصطلاحي إذا استخدمنا المعنى الاصطلاحي فإن الظن يفترق عن الشك، فيفترقان عن الوهم، فيفترقان عن اليقين، كما أنهما يفترق أن الظن والشك يفترقان عن العلم في اصطلاحي. فنحتاج أن نعرف معنى الفقهي ومعنى العلمي ومعنى الظني ومعنى الشكي ومعنى الوهمي، هذا في اصطلاح أهل الأصول. بل هناك مصطلحات أخرى لم يذكرها صاحب الورقات نحتاج إلى أن نذكرها، وهي الحمل والوضع، الوضع والحمل، لأنها مسائل تهمنا سنستخدمها كذا، وحمل حملها على كذا وحملها على كذا، هذا موضوع لكذا كذا سيأتينا في مبحث الحق والمجاز. نحتاج إلى أن نعرف المصطلحات التي يكثر دورانها حتى لا نحتاج كل مرة أن نعرفها. وهذا الأسلوب المنهجي استخدمه المصنف رحمه الله، فقال: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. يعني كل ما من شأنه أن يعلم إذا علمته علما موافقا لما هو عليه فقد علمته، أما إذا كنت علمت عنه شيئا ولكنه لا يطابق الواقع فهذا يسمى جهلا. فإذا كنت لا تعلم عنه شيئا فهذا يسمى جهلا بسيطا، أما إذا كنت تعلم عنه شيئا يخالف ما هو عليه الواقع فهذا جهل مركب، وإما إذا عرفته على ما هو عليه فهو العلم. هكذا عرف هو العلم. وواقعا العلم له تعريف آخر في اصطلاحهم، يعني يطلقون العلم مقابل للظن، يعني العلم يطلقونها على اليقين. يقول لك ما هي خبر الآحاد هل يفيده العلم، أي هل يفيده اليقين؟ لا يقصدنا بالعلم أنه لا هل يفيد العلم، يعني العلم لا، هل يفيد العلم؟ العلم يطلق ويقابل يقابل ماذا؟ الظن والوهم، يعني يقابل الظن والوهم، بمعنى يطلق العلم مرادفا لليقين. وهذا الذي يعرف به هو هنا العلم كثيرا ما يسمونه اعتقادا، الاعتقاد المطابق للواقع، إذا كان موافقا لما هو عليه يسمونه. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به الواقع، على الجهل المركز. والعلم نوعان، العلم بمعنى اليقين نوعان، نوع لا يحتاج إلى إعمال نظر، لا يحتاج إلى إعمال نظر. لو قلت لك مثلا الجزء أصغر من الكل، هل تحتاج إلى تفكير حتى تقتنع بهذه الحقيقة؟ لو قلت لك الواحد نصف الاثنين، هل تحتاج إلى إعمال نظر حتى تأكد من هذه الحقيقة؟ صح؟ لكن لو قلت لك الواحد نصف سدس الاثنين عشر، نفس المعادلة، الواحد نصف الاثنين، هذه سهلة، هل تفيد العلم؟ هل هذا يقين؟ نعم يقين. طيب الواحد نصف سدس الاثنى عشر هل يقين؟ هل هذا يقين؟ ها؟ نعم يقين. لكن هل هو بديهي بحيث أول ما يقال تفهمه أن يحتاج إلى أن تعمل لك قليلا ولو قليلا يعني؟ نعم. هذا النوع من العلم الذي يحتاج إلى أعمال نظر يسمى العلم النظري أو العلم المكتسب. وهذا الذي يهجم على الفكر فلا يقبل الفكر خلافه ودون أن يحتاج إلى نظرين يسمى علم يقين. لا، كلاهما يقين، كل واحد نصف سدس اثنى عشر يقين جدا، لكن أحدهما يقيني ضروري والآخر يقيني نظري أو مكتسب. طيب كيف يكون العلم ضروريا؟ العلم يكون ضروريا إذا استند إلى التواتر أو إلى إحدى الحواس الخمس. يعني أنت إذا لقت الشيء فوجدته مرة، لو جاءك عشرات من الناس وقال لك إنه حلو لا تقتنعوا بكلامي، صح ولا لا؟ لو لمست الشيء فوجدته حادا وجاءك آلاف وقال لك هذا أملس وليس فيه أي، لا تصدق، صح ولا لا؟ يعني ما في قلبك من اليقين لا يمكن أن يعدله الأدلة الخارجية لا تكفيك، لأن لا تستطيع إقناعك به، لأنه يهجم على القلب فيسيطر عليه ويهجمه يقينا. لذلك العلم الضروري هو ما استند إلى إحدى الحواس الخمس أو استند إلى تواتر. صحيح أن الحواس أحيانا تخدع وترى الشيء يتحرك وهو ساكن، وتراه ساكن وهو يتحرك، صح؟ لكن يعني هذه ظروف يعني تحصل، لكنها ليست هي الغالبة في جميع الأحوال لجميع الناس. العبرة بما هو غالب لجميع الناس لجميع الأحوال، وهذا واقع. الواقع أن إذا رأيت الشيء يتحرك فإنه عادة يكون يتحرك في الواقع، إلا إذا كان بكاميرا الدوار أو شيء. وإذا رأيت الشيء ثابتا فها هنا الأصل أنه ثابت. صحيح أن هناك بعض الترددات إذا وصل إلى الجسم ظننته ثابتا وهو متحرك، لكن إذا رأيته يريد لك ذلك يقينا، حتى لو كان بخلاف الواقع، لكن أنت يريد لك يقينا أنه ثابت. معناه قصدي ما استند إلى الحواس، إحدى الحواس الخمس يسمى علما ضروريا ولا يحتاج إلى استدلال، وما استند إلى علم إلى استدلال ونظر يسمى علما نظريا أو علما مكتسبا. إذن عندنا المعلومات قسمان، معلومات ضرورية وهي ما عرف بالدورة العقلية بغير مع النظر أو استند إلى أحد الحواس الخمس أو تواتر. شيخ جهل مركز، قلنا إذا لم تكن لك معلومات أصلا عن الشيء فجهلك به بسيط، إذا كانت لك معلومات ولكنها تخالف ما هو عليه بالواقع فهذا جهل مركز. يعني هذا فقط، يعني أنه ليس جهلا بسيطا، الجهل البسيط هو الجهل المحض. أما الجهل الذي يعني إذا كنت تجهل وتجهل أنك تجهل فهذه مصيبة، يعني هذا جهل كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقعي بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، أو العلم الحاصل بالتواتر. هذه الأمور الستة تورث اليقين الضرورية الذي لا يقبل الخلاف. وأما ما كان محتاج إلى إعماد النظر واحتاج إلى الاستدلال فهو العلم المكتسب، وهذا تتوقع به حتى يثبت لك الدليل أو النظر أنه حتى يثبت لك الدليل والنظر، وعند ذلك يورثك اليقين. فإذا أورثك اليقين فهو علم مكتسب. طيب نحن نقول النظر، النظر كثيرا ما نستعمل عبارة النظر في الأصول الفقه، أهل النظر وقال الذي يقتضيه النظر. ما هو النظر؟ النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، أو حركة النفس في المعنويات. حركة النفس في المعنويات تسمى باصطلاح المنطق نظرا، وحركة هذه المحسوسات تسمى باصطلاحهم تخييلا. ماذا تسمى؟ تخييل. تخييل. تخييل. يعني حركة النفس في المعلومات تسمى نظرا. لو تحركت نفسك في الأمور العقلية فهذه الحركة والانتقال من هذا المعلوم إلى هذا المعلوم والمقارنة بين هذا وهذا، هذه عملية العملية العقلية، عملية الانتقال بين هذه المعلومات، هذه العملية العقلية تسمى ماذا؟ نظر. نعم. فالعلم الضروري لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى استدلال، والعلم المكتسب يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى استدلال. فما هو عرف النظر؟ فما هو الاستدلال؟ الاستدلال في الألف والسين والتاء زوائد، وهي تدل على ماذا؟ على الطلب. فلو قلنا سقاه الماء مثلا، أضفنا إليها الألف والسين والتاء، قلنا تسقى معناها طلب السقيا. لو قلنا دعاه استدعاه، معناها طلب دعوته. لو قلنا استفاد طلبه الفائدة، وهكذا. كذلك استرعاه وجعله طلب رعايته، وهكذا. الاستدلال هو طلب الدليل. طيب ما هو الدليل أيضا؟ هذه كلها مصطلحات. الدليل في اصطلاحه هو ما أرشد إلى مطلوب خبري، يعني ما أرشد إلى، يعني شيء تطلب النفس الحكم عليه بسلب أو إيجاب، فإذا أرشدها إليه شيء آخر فذلك الشيء الذي أرشدها إلى مطلوبها يسمى. طيب أنت ترى هذا الكتاب وتريد أن تعرف هل هو مفيد أم ليس بمفيد، فإذا وجدت من يدلك على فائدته فقد وجدت دليلا على فائدته، يعني الدليل هو المرشد إلى المطلوب، وهو العلامة الدالة على ذلك المطلوب. إذن عرفنا العلم وأنه هو اليقين، وأنه قسمان ضروري ونوالي. إذا نزل المستوى العلمي بالمعلوم عن درجة اليقين فإنه ينحط إلى درجات متفاوتة في العلم، فبعضها يقارب اليقين وبعضها أقرب إلى عدم العلم أصلا. فإذا نزل عن درجة اليقين، نفترض أن اليقين هو هل يقبل، ما هي نسبة التشكيك في اليقين؟ نسبة الشك هي من واحد نصف اثنين صفر، نسبة الشك في صفر معناها هو 100%، علم 100%. فلو نزل ولو بفاصلة بسيطة عن 100% إلى 50، من 99.99 إلى 50%، يعني حصل فيه شيء من الشك، وإن كان بقي الرشحان لي للعلم فها هنا يسمى في اصطلاحه ظنا. يعني إذا زاد بفاصلة ولو صغيرة على 50% ونقص بفاصلة ولو بسيطة على 100% ما بين هذه المجالين، هذا المجال يسمى في اصطلاحه ماذا؟ ظنا. فلو أنت مثلا لو ادعى أحد الإخوة عليك أن هذا الدفتر له، وجئت مع القاضي فطالبه بالبينة، جاءه بالشاهدين عزيز، هذان الشاهدان ماذا يريدان للقاضي؟ هل يقطع القاضي أن هذا لك فعلا بحيث لا تشكك فيه؟ لا يقطع، لكن يغلب على ظنه أن العدلان ما شهدا وليس بينك ليس بينهما عداوة معك، وليس لهما صداقة وقرابة شديدة مع هذا حتى يشهدان له ويحابيانه. فعادة العدل لا يفعل هذا، يغلب على ظنه أن هذا لك فيحكم لك به، لكن هل هذا يقين؟ لا، هناك نسبة من الظن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في حديث ابن سلمة أنكم تختصمون إلي، وإن بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقبله على نحو لا أسمع. يعني يكون واحد قادر على الحجاج وقادر على الاستدلال فيقنع القاضي أو يقنع الشخص بمعلومة وقد تكون هذه المعلومة ليست صحيحة، فيغلب على ظنه أنها صحيحة فيعمل بها وهذا حكمه، لكن هل هو يقين؟ لو أنه يقين لا يمكن أن ينقلب إلى شك، لكن هذا الظن يحتمل احتمال أحيانا ينقلب. لو جاءنا رجل ثقة، بل جاءنا ثقتان وثلاثة وأربعة فحده لا بالحديث عن شيخ من الشيوخ، يغلب على ظننا أن هذا الشيخ قال هذا القول فنحكم بصحة الحديث، لكن لو هل هذا يقين؟ ما الدليل على أنه ليس بيقين؟ أنه أحيانا يأتينا عشرة أوثق منهم يروون الحديث عن هذا الشخص بخلاف ما رواه هؤلاء الثقات، فهنا هل نكذب الثقات؟ لا نكذبهم، ولكن نتهمهم بما لا بالوهم، يتهمون بالخطا، يتهمون بالغلط، فنعتبر حديثه شاذا. لكن لو تواتر الحديث بحيث رواه الجمع الذي يستحيل تواطؤه على الكذب وعلى الوهم، ثم جاءنا شخص ورواه بخلاف قولهم، هل يحدث هذا الشخص شكا في ذلك المعلوم؟ لا يحدثه. إذن هناك مرتبة اليقين إذا وصل إليها المعلوم لم ينقلب إلى شك، هناك مرحلة ظن فيها نسبة من الشك، فلذلك في الصلاح يسمى الظن. ولذلك قد يستعمل الإنسان لو قالوا خبر الآحاد يفيد الظن. طبعا هذه المسألة جال فيها المتكلمون وصالوا رجحوا أنه يفيد الظن وأنه لا يفيد العلم، لكن هل يقصدون بالظن الظن بين الله ومن الحق شيئا؟ طبعا لا، يقصدون بالظن هنا ما يرجح فعله. وهل يقصدون أنه لا يفيد العلم بمعنى لا يفيد أي علم، لا يفيد شيئا؟ لا يقصدون هكذا، وإنما يقصدون لا يفيده اليقين، لا يفيده اليقين. الصحيح عند أهل العلم أنه إذا احتفت به القرائن دل على العلم، العلم يعني يكون العلم على يقين، دل على العلم كان يكون في أحد الصحيحين إما لم يطعن فيه من أحاديثهما أو تجمع الأمة على العمل به أو غير ذلك من القرائن. إذن هو شيخ في البداية يفيد العلم النظري، هو دائما يفيد العلم النظري ليس العلم الضروري، يفيد العلم النظري إذا احتفت به القرائن، أما إذا لم تحتفت به القرائن فيفيد الظن في الاصطلاح، يعني الظن الراجح بمعنى يجب اعتقاد ما فيه من عقائد ويجب العمل بما فيه من أحكام، ويجب يعني يتفق عليه كله، إلا أنه لا يكفره خالفه، إذا خالف الشخص وأنكر ما يقضيه لا يكفره به لعدم التواتر ولعدم إفادة العلم القطعي. هذه مسألة جال فيها المتكلم والوصال وأهل السنة ردوا عليهم، لأنهم هم جاءوا بها بطريقة تشعر الشخص بهوان أحضار الأحاد وأنها على مستوى من الظن نازل، حتى أنهم يقدمون عليه القياس أحيانا وكذا، وهذا غلط وخلل وخطر. ولكن أئمة السنة كالإمام البخاري وغيره ممن عقدوا كتاب خبر واحد، الإمام الشافعي رسالة وغيرهم، بيّنوا أنه يفيد علما، لكن ليس معنى ذلك أنه يفيد الخطع بحيث يكفر مخالفه بهذا، بل يفيد ظنا قويا يغلب على ظن ويجب العمل المقتضى واعتقاد ما فيه من أمور خبرية. إذن هذا هو الظن، فالظن في اللغة لا يجوز العمل به شرعا، الظن بمعناه اللغوي لا يجوز العمل به شرعا، ولا يصف دليل شرعي بأنه يفيد الظن بذلك المفهوم، لكن الظن بمعنى المصطلحي يفيد الراجع اللي هو ما يرجح فعله، يفيد العمل. ولذلك يقول ابن عاصم رحمه الله: والظن في بعض الأمور يغني، لأنه لا يقصد ولا يقصد خلاف الآية فيها إن الظن لا من الحق شيئا، أن يقصد الظن بمعنى الاصطلاحي يفيد في بعض الأمور، ولعل الآية كذلك الأخرى يفهم منها شيء من ذلك، لكن بمفهوم الظن اللغوي إن بعض الظن إذن مفهومها أن بعضه ليس بإذن، لكن ذلك الظن بمعناه اللغوي، أما الظن بمعناه الشرعي فهو يفيد في بعض الأمور. لا يوقنون الظن هناك معنى اليقين. طيب إذا استوت النسبة، يعني نسبة الشك، يعني جاءني ثقة فأخبرني، يعني أحدكم جاي من المدرسة إلى المدرسة فجاءه أحد الإخوة الثقات قال له اليوم ليس فيه دراسة، صح؟ ثم خرج له آخر، يعني جاء اليوم قال أنا كنت في الفصل الآن وليس فيه أحد، جاء أخ آخر ثقة بنفس الدرجة من الثقة وقال له، قال له أنا كنت الآن في الفصل والفصل مليء من الناس، ماذا يحصل عند هذا الشخص؟ يحصل عنده العلم بأن الفصل ليس لي أحد، ويحصل عنده شك، يحصل عنده شك مستوى الطرفين، فلو يبحث عن دليل خارجي يرجح به إحدى الكفتين، هذا يسمى في اصطلاحهم شك اللي هو تحت 50% اللي هو 50 50 ما تحت 50 بالضبط. أما إذا نزل عن 50 ولو بفاصلة يسمى وهما. تعريف علم أصول الفقه، علم أصول الفقه الفرق بين الفقه والعلم، الفقه باللغة هو العلم، والفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلة فيها التفصيل. الفقه في اللغة شيء الفهم. في تعريف الضرب قال تجويز الامرين الامر الاول يسمى ضرب والاخر المقابل ماذا؟ يعني المقابل يسمى وهم. نعم. يعني عندنا العلم ليس له مقابل، المقابل والجهل، يعني ليس له مقابل من المعلومات، يعني شوفي يعني انه واخذ 100% فهنا هناك مقابل. لو أخذ من مقابله شيء أقل من 50 يكون عندنا الطرف اليمين يسمىه ون، والطرف الآخر يسمىه وهم. لو كان عندنا 50 هنا وخمسين هنا، كلا الطرفين فرق معلوم يسمىه فرق معلوم، هذه فيها شك. تعريف وصول الفقه وأبوابه، هذا الباب فيه فهرسة فقط لي ما فيها كتاب من أبواب. نقول أبواب وصول الفقه هي أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأذعار والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصلة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذا فهرس بما سيأتي به على التوالي من أبواب، أولها أقسام الكلام. هناك شيء قبل ذلك تعريف أصول الفقه. تعريف أصول الفقه هو طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. مر معنا بالأمس تعريفه باعتباره مركبا إضافيا. قلنا إن التعريف الحقيقي إنما هو تعريفه باعتباره علما على هذا الفن، وهو الأدلة الإجمالية وطرق الاستدلال والمستدل بها، وعرفه هنا فقال طرقه على سبيل الإجمال، يعني أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها، ويزاد وأحكام المستدل بها أيضا، لأنه أتى بالاستدلال والتقرير وأحكام المفتين والمستفتين. أقسام الكلام أما إذا قلنا يعني تعريف أصول الفقه هي الأحكام التي يتوسل إليها لاستنباط الأحكام الشرعية، يعني هكذا يعني. القاعدة ما معنى القاعدة؟ هي القواعد. القاعدة ماذا تعني؟ القاعدة بالأصل هي الأساس، القاعدة قاعدة الشيء أساسه الذي يبنى عليه. ليه يعني هذا لغة بالاصطلاح القواعد هي الأدلة الكلية، الأدلة القوانين المنضبطة التي يستدل بها تسمى القواعد. أقسام الكلام، أقل الكلام يعني هذا رجعنا للنحو، على أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. صحيح أن أقل ما يتكون من الكلام هو اسمان أو اسم وفعل فقط، أما الفعل والحرف والاسم والحرف فلا يتركب من الكلام إلا إذا كان الحرف مؤولا بفعل أو باسم. إذا كان الحرف مؤولا كحرف نداء، يعني لو قلت يا محمد فهذا ليس الحقيقة، هذا مركب من حرف و يا محمد، مركب الحقيقة من فعل واسم وليس مركبا من حرف واسم، لأن يا هنا بمعنى تدعو بمعنى أدعو. إذن أقل ما يتركب منه اسمه الكلام هو الاسم والفعل فقط، وما قوله فعل حرف اسمه حرف فهذا ليس بتحقيق. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم. هذه أقسام الكلام، الكلام باعتبارات مختلفة. فالكلام حقا ما يحتمل الصدق والكذب ولا يحتمله. إذا كان في نفسه بغض النظر عن قائله يحتمل الصدق والكذب سمية خبرا، يسمى خبرا. لذلك الخبر حقه أن يصدق أو يكذب، ولا يمكن أن آتيك بخبر فتقول به صادق انتهي. الخبر ليس موضوعا للامتثال ولا للاتهام، وإنما الموضوع عندي التصديق. لكن الإنشاء هو الموضوع للامتثال وليس موضوعا للتصديق والتكذيب. أنا قلت لك تعلم، لا تقول لا يكون جوابي أن تقول لي صدقت، كما لا يكون جوابي أن تقول لي كذب. لذلك بعضهم يقرأ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما يقول صدق الله العظيم، هذا ليس في محله، هذا ليس أصلا محتملا للصدق والكذب. لذلك الله سبحانه وتعالى قسم كلماته إلى قسمين، فقال وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. الكلمات نوعان صدق وعدل، بعضها يوصف بالصدق وهو الأخطار ما كان منها خبريا، وبعضها يوصف بالعدل وهو ما كان منها إنشائيا. لا لا يقسم، يقسم بغض، نقول خبر الإنشاء وتقسيم بغض النظر عن القائل. الكلام في نفسه في خبر الإنشاء، طبعا لو عرفنا قائله ها هنا لم يعد هناك هذا التعريف لائقا وليس من الأدب أن نقول كذا وكذا، ليس من الأدب ما نقول هنا كله إنشاء، ولا نقول على قد يحتمل الصدق والكذب. لكن إذا أخذنا اللفظ مجردا عن قائله فهو في اصطلاح يسمى خبرا، في اصطلاح ليس معناه أنه يحتمل الكذب، لكن هو في اصطلاح يسمى يعني ما لو جرد عن قائله لو وصف بالصدق والكذب لا يسمى. فمن القول في العون أنا ربكم الأعلى، طبعا هذا أحسن من الصدق صح، لكن لو غضنا النور عن قائله نحن عرفنا من خلال الأدلة أنه كذب يعني، لكن هو يحتمل إذا غضنا النور عن القائل يحتمل الصدق والكذب. وقول الله تعالى لا يحتمل إلا الصدق، وقول الفاصل لا يحتمل إلا الصدق، لكن المفردات والجمل إذا عزلناها عن يعني غضب النار عن قائلها هي من جهة الوضع، هل تحتمل الصدق والكذب؟ توصف بالصدق والكذب، توصف بكونها خبرا لا نصبها بالصدق والكذب، ولكن نصبها بالنصبها بالصدق ونصبها بالكذب. لكن هذا الأمر خارجي لما عرفناه من الله تعالى، تعالى عن ذلك نصاصا منزعا. قصدي أن الكلام إذا احتمل الصدق والكذب لذاته سمية خبر، فإذا لم يحتمل الصدق والكذب سمية إنشاء. وبعد ذلك الإنشاء أنواع، ينقسم إلى أنواع، فقد يكون استخبارا مع طلب خبر وهو الاستفهام، وقد يكون أمرا وقد يكون نهيا يسمى طلب، قد يكون أمرا وقد يكون دعاء وقد يكون تمنيا وقد يكون تعجبا وغير ذلك من الأغراض. وهذا معنى قوله أنه ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، يعني هو ينقسم إلى طلب وغير طلب، والطلب ينقسم إلى أمر ونهي، والخبر يقابله الاستخبار وهو طلب الخبر، والاستفهام هو من قسم الإنشاء، وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم. التمني هو أن يتمنى أن يريد حصوله، أن يرغب في حصول ما يستبعد حصوله عادة. والعرض هو الطلب إذا كان صادرا ممن هو مثلك، يعني لو صدر الطلب إلى من هو دونك سمية أمرا، فإذا صدر إلى من هو في مستواك سمية عرضا أو التماسا، ذلك يسمى عرضا. هل فعلت كذا؟ هذا عرض. وكذلك القسم، القسم هو الحلف، فإذا قسمت على شيء لا يوصف بصدق ولا كذب، فهذه كلها، كل هذه باستثناء الخبر هي من أقسام الإنشاء. كذلك الكلام ينقسم من وجه آخر، أي باعتبار النوع إلى حمله على ما وضع له أو عدم حمله عليه، يسمى ينقسم إلى قسمين، حقيقة ومجاز. وها هنا لابد أن نعرف الوضع والحمل. على القول أن اللغات وضعية، يعني وضعها واضع ما، في الكلمات قصد بها واضعها الذي وضعها الدلالة على مسميات، المفردات قصد بها الدلالة على معاني، صح ولا لا؟ هذا المعنى الأصلي الذي وضع الواضع اللهو دالا عليه يسمى حقيقة. وإذا حملناه على المعنى الذي يعني قصدنا به، استخدمناه ونحن نريد به المعنى الأصلي الذي وضعه الواضع به، فقد استخدمنا اللفظ في حقيقته. وإذا استخدمناه في معنى آخر جديد ليس هو المعنى الأصلي، ولكن معنى له علاقة معنوية تربطه بهذا المعنى الأصلي، فقد استخدمناه في مجازي، المعنى جزنا به عن الأصلي وابتعدنا به عن الأصلي وتجاوزنا به الأصلي إلى معنى آخر. فأنت لفظ واحد يمكن أن تستخدمه في حقيقته، يمكن أن تستخدمه في مجازه. كيف نعرف أنك استخدمته في حقيقته ومجازه؟ ننظر الحق لا تحتاج إلى قرينة، والمجاز يحتاج إلى قرينة. فلو قلت لك، لو قلت رأيت أسدا، ها هنا لا نستطيع أن نميز هل قصدت الحقيقة أو المجاز، لكن الأصل أنك تقصد الحقيقة فنحمله على حقيقته. الحمل ما هو؟ هو اعتقاد الشخص، اعتقاد الحامل يسمى حملا. أما ما هو عليه في الواقع، ما هو عليه في الأصل يسمى وضعا، ما هو عليه في الأصل يسمى وضعا، وما يعتقده فيه الحامل يسمى حملا. لا عندنا له الدعاء، له الدعاء يطلق في اللغة، يطلق الدعاء في اللغة. هو الأصل هو الطلب، يعني الدعاء في اللغة هو الطلب، هذا معناه الوضعي الذي وضعه، واضعه عليه وقصده به. فلو قال لنا شخص، لو قلت لك جي إلى بيت فلان وادعو، لا قصد الصلاة باللغة هي الدعاء، هذا معناها اللغوي. فلو قلت لك مثلا اذهب إلى بيت فلان وصلي، فماذا تفهم من هذا؟ الصليت دعاء، المعنى اللغوي هو الدعاء، لكن نقله الشرع عن معناه اللغوي الوضعي إلى معنى آخر شرعي، فصارت حقيقة فيه، وهذه تسمى حقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية هي الوضعية، هي التي وضع، إذا حملت له على المعنى الذي وضع له فقد حملته على حقيقته اللغوية. فإذا نقله الشرع عن معناها اللغوي إلى معنى جديد فهذا المعنى الجديد يسمى حقيقة ماذا؟ شرعية، وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية. لو قلت لك كما في حديث صلى الله عليه وسلم أن من دعاه من دعية لوليمة فليصلي، فإن كان صائما فليصلي لهم. فالصلاة باللغة، فالصلاة في المعنى الشرعي هو العبادة، هو الصلاة مخصوصة تكبيرة التكبير التسليم الشرعي الدعاء. لكن ها هنا في الحديث قصد بها الدعاء بدليل خارجي. لو لم يأتنا دليل خارجي وهو رواية أبي داود ويدعو له لكان المقصود بها معناها الشرع. بس الشيء في الآية وصل عليهم من صلواتك سكن لهم، لو من يبينها من صلى الله عليه وسلم بدعائه لآل أبي أوفى قال اللهم صل على آل أبي أوفى، لا وعلمنا أنه يقصد بها الصلاة معناها الشرع. فأنت النفس دائما تحمله على حقته ولا تحمله على مجازه، لكن تحمله على الحقة الشرعية أولا، والحقة الشرعية هي مجاز لغوي. يعني هنا عندما نحمل الصلاة، الصلاة معناها الشرعية صلاة مخصوصة، هي حقة شرعية، لكن مجازها الشرعي هو الدعاء. اطلاق شرعا على الدعاء المجازة صح ولا لا؟ تطلق على الدعاء مجازا، يعني نحن له إذا حملناه على مراد واضعه فقد حملناه على حقته، فإذا كان واضع اللغة وواضعه حملناه على حقته اللغوية، إذا كان نقله الشرع فوضعه الشرع وضعا جديدا فهنا الواضع هو الشرع فنحمله على معنى الشرع. أحيانا ينتقل عن معناه الشرعي فيصطلح الناس على نقله عن معناه اللغوي وعن وضعه اللغوي إلى معنى آخر جديد. أحيانا يتناسب المعنى اللغوي أصلا يحصل له شيء يسمى النقل، بحيث لا يكاد يخطر بالبال معناه الأصل. الغائط مثلا معناه في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض الذي كانوا يذهبون إليه لقضاء حاجتهم، هذا المعنى في الأصل هو معنى اللغوي، لكن كثر استخدامه حتى غلب على معناه المجازي وهو الخارج المستقبل، يعني الذي بعلاقة العلاقة ما هي؟ علاقة المكانية، أن هذا المكان يقصد لقضاء هذه الحاجة. لكن لأن يعني العرب يتجافون عن ما يستقبح في، فدائما يكنون عنه فيكنون عن الغائط به، يكنون عن هذا المستقبل به المكان الذي يقضى فيه، بدل أن يقول أذهب ليخرج خارج المستقبل أن يقول أذهب إلى المكان المنخفض، يفهم أنه يقصد ذلك. فهم؟ لكن كان في استخدام انتقل المعنى ونقل تماما، بحيث قلت الغائط لما فهم منه إلا ذلك الخارج المستقلق، وربما بعض الناس لا يفهم هذا المعنى. الآن ستحتاج إلى قليلة، إذا كنت تريد به المعنى المنخفض تحتاج إلى قليلة يفهم بها السامع أنك تريد المكان المنخفض، بينما الأصل الحق أنها لا تحتاج إلى قليلة. أحيانا العرف ينقل المعنى لكرة الاستخدام، لكن يبقى المعنى الأصلي أيضا مستخدم بالنسبة للناس، فهذا نقول فيه لا نقول إنه منقول، وإنما نقول إنه حقيقة عرفية، حقيقة عرفية. معنى الدابة مثلا بعض الناس يطلقها، هي في اللغة تطلق على كل ما دب على وجهه، الإنسان دابة، والسيارة دابة، والبقرة دابة، والناقة دابة، والحشرات دواب، وما من دابة في الأرض إلا على الله الدواب. فلو أن شخصا أوصى بما عنده من دواب لشخص وصيته، فما نعطيه الشخص، نعطي كل ما دب مما يملكه أو نعطيه دواب خاصة، ننظر للعرف. فبعض الناس الدابة لا تطلق هذا على الحمار كما هو عرفه عليه نصف قديما، وبعض المناطق أطلقوا على الأنعام فقط دون بقية الدواب، وقد يكون له مملوكات أخرى من غير الأنعام، قد يكون له خيل، قد يكون له جهال، قد يكون له حمير، قد يكون له أرانب مثلا أو دجاج أو طيور. طيور في الدواب شيء؟ بعضها دواب يعني زيت رومي. زيت رومي ولا فهنا ينظر إلى العرف. إذا عندنا ثلاثة أنواع من الحقائق نستطيع نتوصل، عندنا حقيقة لغوية وهي الوضعية، وعندنا حقيقة شرعية يعني في عرف الشرع، وعندنا حقيقة عرفية. مراتبها في التقدير، أول شيء حق الشرعية، ثاني شيء حق عرفية، وآخر شيء الحقيقة اللغوية. إذا تعارض لنا هل اللفظ يراد به معناه اللغوي ومعناه الشرعي قدمنا إرادة الشرعي، إذا قدمنا تعارض لنا إرادة المعنى العرفي مع اللغوي قدمنا العرفي. إذا لم يتعارض لنا الشيء في الأصل حمله على معناه اللغوي. قالوا الحلقة ما بقي في استعمال على موضوعه، لم يستعمله الناس إلا في معناه الأصلي. الماء مثلا تقول شربت ماء وتقصد بها الماء المعروف، أنت هنا استخدمت الشراب بمعناه الذي وضع له، واستخدمت الماء بمعناه الذي وضع له. لكن لو قلت مثلا كما تستخدمون في العامية عندكم أكلت ضربا، فهل استخدمت هنا الضرب بمعناه الحقيقي؟ لكن الأكل هنا هل استخدمته بمعناه الحقيقي؟ نجد حتى لا نبتعد عن نذهب العامية، خلونا في وذلك جعلناكم أمة وسطى. الأمة ما لا أقول بثلاثة قال الشيخ طارق عاشور خرجت عن حقيقتها اللغوية إلى الحقيقة العرفية. الأمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هي الوسط، هي الأحسن والجود أفضل الأجيال وجودها. هذا معنى لغوي ليس معنى استدعي. كما شيخ ما أدري الإصطار سيقول هذا بهالطريقة يعني. كما شيخ بالنسبة للحقيقة والمجاز يعني كيف جعلناكم أمة وسطا؟ ليس فيها مجاز يعني جعلناكم أمة وسطا، هو قالها، هو حددها، قال أنا خرجت من معناها وأعطى أدلة. لا لكن الوسط في اللغة في وضع اللغة هو العدل ليس مجاز. قال الحسن والجود كما يقول قال أوسطهم، هذا من معاني يعني الأوسط في اللغة يطلق على الحسن والجود، يطلق على المتوسط بين الشيئين، ويطلق على العدل أيضا. لكن خلينا من هذا حتى ندخل في خلاف مع الشيخ قال له بأكفاء نأخذ شيء آخر. غار العصفور وطرت فرحا، طرت فرحا هذا كان يكون حقيقة لكن هذا لحد ما هذا نوع المجاز، مجاز الحال يسمونه، لأن القرى حقيقة لا تسألوا لما يسألوا وكان الله يبقى إيمانا صلاتكم. نعم هذا مجاز يعني لأن عبر بالبعض عن يعني الكل. شيخ المصيب يقول بأن ليس هناك مجاز. اي اعرف هذا حالي وليس وحده هناك من، لكن على كل حال لم ندخل في هنا في هذا الكتاب في الصراع والخلاف. المجاز موجود لنا سنقرر انه موجود وهو ان شاء الله موجود، لأنها قضية اصطلاحية فقط يعني. حتى ابن القيم وغيره ابن تيمية وشيخ الشنقيطي وغيره ممن ينكر المجاز يقصدون المجاز بالمجاز ما يمكن نفيه، ويخشون أن يكون القول بالمجاز ذريعة إلى نفي صفات الله تعالى، وهذا أمر ليس بلازم. في يوم السنة ممن لا يؤول الصفات ولا ينفيها يثبت المجاز، ولكن لا يراها مجازا أصلا. فالمسألة ليست الخلاف يعني لا يمكن ابن القيم كما قال ولا يمكن الشيخ الشنقيطي ولا ابن تيمية تسمية البريدي حمارا، ولا يمكن تسمية السريع أو العالم بحرا، بل يستخدمون هذا المعاني. قال الذي يسمى أهل الصلاح في جهاز النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب ذلك فرصا سرطا الحقائم وجدته لبحرا، فليس له بحر بمعنى ماء يتدفق، لكن يقصد أنه يتدفق في نفسه كما يتدفق البحر. هكذا يفهم، هكذا يفهم العربي. ولذلك لا المصطفى قال هذا القول، لو قال الشخص وجدت هذا الرجل بحرا يعني في العلم يعني لو قال هو تكذب، هذا ليس فيه ماء ولا يكفي فيه موازن ولا يفهم أحد هذا. المقصود يعني هو أنه يستخدم يستعير معنى ويضعه مكان هذا المعنى لعلاقة بين المعنيين. وهذا يكثر حتى ان ابن الجنيين قال انه اكثر من الحقيقه، ان المجاز اكثر من الحقيقه. صحيح صحيح ان هذا مبالغه لابن الجني رحمه الله في اكثر من، صحيح انه كثير لكن ليس اكثر من الحقيقه، لكنه كثير. والاصل هو اعمال الحقيقه الا اذا كثر الاستخدام المجاز، فها هنا يقدم المجاز على الحقيقه، بل احيانا يتناسى الحقيقه كما مر معنا في الشيء في الغايه، واحيانا يغلب المجاز بحيث ينصرف اليه الذهن ويقول اكثر تبادل للذهن تحتاج الحق الى قليله كما هو الشان في الحقائق العرفيه. نعم. يقول الله تعالى ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره. التي اعمى واضل سبيل، اول ما تبادل للذهن في العمى هو ماذا؟ عن البصر في اللغه، في الوضع اللغوي. لكن في الشرع لا، يتبادر الى الذهن العمل الاخر، لان الله تعالى يقول انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالحقيقه ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني انت استخدمت اللفظ فيما وضع له، فقلت رايت اسدا في الغابه، استخدمت الاسد بمعناه. لكن لو قلت رايت اسدا على المنصة يخطب في النائب، أو رأيت أسدا في الميدان يطعن ويصول ويجول، فها هنا القرينة أنه في الميدان وأنه يصول ويجول ويطعن هذا ويضرب هذا، خرجت عن معنى لا يفهمونها أي عربية أنك تقصد أسدا لا مخالب وأنياب، ولكن تقصد رجلا شجاعا قويا يصول صولة الأسد، صح ولا لا؟ هل القرين يكون قرينه يضرب النشاف أو يضرب أو يقتل الأقران ويصول ويجول؟ هذه القرينة هي التي يسمى قرينة، يصرف المجاز اللفظة. فعرفنا هنا أنك استخدمت اللفظة في غير ما وضع له، فنقول الأسد هنا يفاد بها المجاز. الحقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وهذا متقارب. لكن قصده أن يقول يعني لو قلت الحقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه كأنك جعلت الحقائق الحقة اللغوية وحدها هي الحقيقة. أما من يرى أن الحقائق ثلاث، حقة لغوية وحقة شرعية وحقة عرفية، فإنه يعرف يقول ما استعمل فيما اصطلح عليه بمخاطبة. يعني إذا كان اصطلاح المخاطبة في الشرع كتابة وسنة مثلا، فهذا اصطلاح الشرع تستخدم الحقيقة ما استعمل في معناه الذي استعمله به الشرع. إذا كان الخطاب عرفي الحقيقة هي ما استعمل في معناه العرفي. وأما إذا كان استجار الأمر عن الخطاب وتجرد عن الاصطلاحي، سواء كان اصطلاحا شرعيا أو اصطلاح الناس، فإنك تستخدمه بما وضع له أصالة. والمجاز ما تجوز به عن وضع. المجاز في الاصطلاح هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له عند ذلك الواضع. وبناء الواضع قد يكون هو واضع اللغة، وقد يكون هو الشرع، وقد يكون اصطلاح الناس كاصطلاح النحاة على الفاعل. فاعل مهم في اللغة غير الفاعل عند النحاة، المفعول في اللغة غير المفعول عند النحاة. اصطلاح أهل علم معين، فلو قال نحوي، لو قال نحوي مثلا النعت تابع، النعت تابع، فيقصد بالنعت معناها الاصطلاحي، ولا يقصد بالنعت معناها اللغوي اللي بمعنى الوصف عموما. يعني الوصف قد يكون بفعل وقد يكون باسم وقد يكون فالاصطلاح الاصطلاح له الشخص صاحب الاصطلاح مراعاة استعماله مهمة جدا. فإذا رأينا الوضع اللغوي فهي حقيقة لغوية، وإذا رأينا استعمال الشرعي فهي حقيقة شرعية، وإذا رأينا استعمال الناسي فهي حقيقة المجاز كذلك ينقسم المجاز كما أن حقق ثلاثة أقسام: شرعية ووضعية وعرفية. فإن المجاز أيضا أقسام، فمنهم شرعي ولغوي وعرفية. طبعا كل حقيقة شرعية وقابلها مجاز شرعي، كل حقيقة لغوية وقابلها مجاز لغوي، وكل حقيقة عرفية وقابلها مجاز عرفي. ولذلك قد يكون الكلمة الواحدة حقيقة ومجاز في نفس الوقت، لكن حقيقة باعتبار مجاز باعتبار آخر. فلو كان شيء حقيقة شرعية الغاية مثلا حقيقة شرعية في المكان المنخفض، لغوية في المكان المنخفض، مجاز لغوي في الخارج المستقرر. بينما الغاية حقيقة شرعية في الخارج المستقرر، مجاز شرعي. لو استخدمت في الشرع الغاية تريد به معناه اللغوي فقد استخدمت المجاز. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز قد يكون مجاز زيادة، وهذا الحق لا يعرف له مثال، يمثلون عادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو ليس بمثال صحيح. من أخذ أحد شفت من أصول يجد له مثالا فلم أظهر به. ما رحم الله من جاءنا بمثال له اللي هو المجاز بالزيادة. ماذا يقصد بالزيادة؟ يقصد أن هذا الحرف هذا الحرف اللي هو ك ليس كمثله شيء أنه مجاز، معنى لو حملناه على حقيقته فلا يكون فيه نفي، هذا حسب تقدير هؤلاء لا يكون نفي النظير، لا يلزمه بالضرورة نفيه نفي الذاتي. يعني لو قلت ليس مثلك موجودا ليس مثلك موجودا فهو يقول هذه الكاف جاء بها لتأكيد أنه ليس مثله موجود ولا يمكن أن يوجد، يعني فيه هذه زادت زيادة في تأكيد هذه المعلومة. لحالهم يعني لا أعرف هذا الكلام، هم له فيه صولات وجولات، لكن بحثت أن أجد شيئا يعني مثالا لمجاز الزيادة فلم أجده. فظاهر أنه يعني إذا لم يكن له إلا هذا المثال، وكثير من هؤلاء المتكلمين ومنهم عندكم الحطاب في حاشية أظن أنه تعقب المصنف في إراده له، تستطيع أن تراه إذا كان لم يكن له إلا مثال واحد وهو مثال متعقب كأنه غير موجود. لكن مجال النقص مجال النقص كثير جدا. ومسؤول عادة بقوله تعالى واسألي القرية التي كنا فيها والعير التي أصلنا. اسألي القرية، العير هي الإبل التي تركب، فهي لا تسأل، فالقرية هي البيوت والخشب والحديد هي لا تسأل، إنما يسأل أهلها حقيقة. حقيقة السؤال إنما هو لأهلها، لكن يحدث الأهل العلم بهم. هذه القرية العقلية موجودة في أن الجمادات لا تسأل كافية لأن المراد أهل القرية والمراد أهل العير. شيخ النقص هنا سمي مجاز نقص لأننا أنقصنا المشبه به، أو لأن هناك مضمرا، هناك محذوفا، هناك مقصدا محذوف، هناك إضمار. إذا كان اللفظ فيه إضمار لكن الضرورة العقلية أو القرينة تقتضي تقديره فهذا يسمى مجازة حذفية. كالإضمار الحاصل مثلا فيه تأكل من بيوتكم، تأكل من البيت لا من قالت نملة ليس مجازة، لا هذا حقيقة هذا حقيقة، لكن هذا خرق عادة للنبي. لكن لو قلت أنت قالت نملة وتقصد بها نولة من هنا نقول مجاز. قالت نملة قالت نملة أو ناقل قد يكون مجاز بالناقل بيت وقال كلمة بالدلالة على شيء كما مر معنا في الغاية، وقد يكون باستعارة كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل. الجناح الذل ليس له جناح حقيقة، ولكن شبه بالجناح بمعنى لو كان اخفض لهما تولد لهما حتى لو كان لو تشكل الولد على شكل ذي جناح لكان جناحه محفوظا أحسن. فهذا فيه تشبيه وفيه استعارة، يعني إذا كان هناك تشبيه يسمى المجاز الذي فيه تشبيه، مجاز التشبيه يسمى مجاز الاستعارة. وفائدة معرفة أقسام المجاز إذا تعارض لنا نوعان من المجاز أيهما مقدم. أحيانا يتعارض، إذا قلنا بمجاز الحلف يكون الحكم كذا، وإذا قلنا بأن هذا الإضماء فيه مجاز تشبيه فيه. أعطيكم مثالا، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين لا تقربوا، يا أيها الذين لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانتم سكرى. كسالة هذه شبه لي أحد الطلاب جابني بها، يعني مرة سألتهم عن عن عن دليل منع الجن من القرآن فقال لا تقربوا وانتم كسالة، فأنا دائما أحكيها فإذنها تسربت إلي. لا تقربوا صلاة وانتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل، وانتم سكارى الا جنوبا حتى تعلموا ما تقولون الا جنوبا وعابري. هذه الايه احتج بها بعض اهل العلم على منع الجنوب من دخول المسجد. ما وجه الدلاله منها؟ الله تعالى قال لا تقربوا الصلاه، فما قال لا تقربوا المساجد؟ قال المقصود بالمساجد هنا، المقصود بالصلاه هنا المسجد، مواضع الصلاه. طيب هل الصلاة تقصد إطلاقها على مواضعها إطلاق حقيقي؟ لا، قالوا هذا إطلاق مجازي. المقصود لا تقربوا مواضع الصلاة، هنا ضافوا هناك جعلوا هذا المجاز الحذف. ما هي القيلة دلتهم على هذا؟ قوله تعالى إلا عابري سبيل العبور، إنما يكون في الأماكن لا يكون في الصلاة، صح؟ فقال المقصود ماذا؟ أماكن الصلاة، لا تقربوا أماكن الصلاة إلا أن تكون، أو المساجد لتصلوا فيها إلا أن تكونوا عابري سبيل فيجوز لكم عبورها. للعلماء من قال لا، المقصود لا تقربوا الصلاة إلا تصلوا سواء في المسجد أو في غير المسجد. ويشهد لهذا أن هذه الآية كانت مرحلة من مراحل تحريم الخمر. طيب، لكن هذا عندنا إشكال آخر، لو حملنا الصلاة على حقيقتها فستكون عندنا مشكلة الاجتياز، إلا جنوب إلا عاد إلا ولا جنوب إلا عاد، تكون العبور هنا عابر السبيل بمعنى الذي يعبر الطريق، ستكون عندنا هذه المشكلة. حملها على حقيقتها يترتب عليه، يعني لا نستطيع نستغني من الصلاة العبور، صح ولا لا؟ فهنا يلزم أن نحمل العبور على معناها المجازي يقصد به السفر، عابر السبيل يقصد به السفر. فهؤلاء نحن مضطرون، نبدأ نحمل، نبدأ له المجاز، سواء قلنا جواز دخول جنوب المسجد أو قلنا لكن هنا مجاز حذف، هنا مجاز استعارة. السفر إطلاق عابر السبيل على المسافر إطلاق مجازي من نوع مجاز استعارة، لأنه يشبه به لأنه يعبر الطرق من أنه يقطعها، صح لنا؟ أيهما يقدم في الأصول؟ بغض النظر عن رشحان مسألة هل جنوب يجوز دخول المسجد لا، لكن في هذه الاستدلال بالذات أيهما أقوى استدلالا؟ حذف الاستعارة. عندنا القاعدة أنه إذا تعارض مجاز الحذف ومجاز التشبيه فيقدم مجاز التشبيه، لأن المجاز كثيرا ما يعتمد فيه على التشبيه والحذف خلاف الأصل. إذا دار الأمر بين الحذف وعدم الحذف هذا لولا عدم الحذف، لكن هنا دار الأمر بين الحذف وبين التشبيه. استعارة. هي رسم التشبيه. يعني نحن يجب أن نرتكب مجازا هنا، سواء قلنا بدخول جنوب المسجد أو قلنا بعدمه. الآية إما أن نفسر أن الصلاة مقصودة بالحقيقة فنحمل عبور السبيل على المجاز، وإما أن نقصد أن المقصود به المجاز فنحمل عبور السبيل على الحقيقة. أيهما أولى؟ إذا تعارض اللفظ بين يتعارض إذا كنا مخيرين بين أمرين، يعني عندنا تعارضنا أمران، القول بالمجاز الحلف القول بالمجاز، التشبيه الأولى أن نحمل على التشبيه لأنه يكثر استخدامه في لغة العرب، بينما الحلف نادر ولا بد له من قرينة. واضح، هذا هو غاية القضية. شيخ، لماذا سمي مجاز زيادة ومجاز نقصان؟ لأنه هو سمي مجازا، سمي مجازا لأنه تجوز به عن الحقيقة الأصلية. زيادة